فينا وودعتي في الصلوات حياة الروح واسباب السكينة نخشع ونتلذذ ونطلب ما نريد لبيك يا قرب من الحبل الوريد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخواني أخواتي، إن الدخول بلذة الصلاة ليس له زر تضغط عليه لتخشع فتخشع، لا، المسألة تحتاج إلى استحضار أمور معينة هي التي تغير صلاتك بإذن الله. هذه الأمور التي نستحضرها مختلفة، كل واحد منها له طعم يختلف عن الآخر. فهل جربتم مثلا شعور الحياء الذي ذكرناه في حلقة ماضية؟ أحد الذين جربوه يقول: كنت لا إراديا ألتفت بعيني إلى اليمين والشمال أثناء الصلاة، لكن بعد أن عزمت على أن أتذوق هذا الشعور أثناء الصلاة أصبحت لا أستطيع أن أرفع بصري عن الأرض. عندما أقف بين يدي الله خلاص لا أستطيع أن أرفع بصري. ما رأيكم اليوم أن نزيد هذه المشاعر شعورا آخر لكي نرتقي في مراحل الخشوع؟ فإن لن نقتنع بأي مستوى من الخشوع إلا القمة، نريد القمة، نحن نتجه إليها إن شاء الله. شعور آخر يزيد من الخشوع لكن بعد الفاصل. يا الله يا أزمة الاقتصاد العالمي، استمرت شركة الامتياز للاستثمار في تحقيق أفضل النتائج المالية. شركة الامتياز للاستثمار. نحن كلنا رأس واحد. قل على الرجال الله، كل حارة الشرب كل بظيمة بظيمة. الله محيي الشباب كله. إن كنك رجال أويت جودان، حسابنا لسه ما خلاص، واللي جاي أكبر وراح تجوب. هذا الكرسي حقك من بعد غياب خالك أبو شهاب. أكيد الحارة. باب الحارة يوميا 10:00 بتوقيت السعودية على NBC1. يروى أن رجلا صالحا خرج من بيته فرأى شابا يعاكس فتاة في الشارع، فتردد هل ينصحه أم لا. في النهاية قرر أن ينصحه. يقول: توجهت إليه فكلمته ونصحته بالحكمة والموعظة الحسنة، وذكرته بالترغيب بالجنة والترهيب من عقاب الله، وأنا أتكلم وهو يسمع. لا يزيد على ذلك، ساكت ويسمعني. يقول: واستمريت على هذه الحال نصف ساعة. يقول: بعد نصف ساعة فاجأني بشيء لم أتوقعه أبدا. يقول: فجأة فإذا دمعة من عينه تنزل يبكي. قبل قليل كان يعاكس، أخذ يدمع. يقول: فتحمست للكلام معه فقال: خلاص خلاص يا أخي كفاية، بعد كلامك هذا إن شاء الله سأتغير. يقول هذا الرجل: ففرحت وأخذت رقم هاتفه وأخذ رقم هاتفي، فرحت به وتفرقنا. يقول: ومضى علي أسبوع لم أتصل به، نسيته. وبينما أنا أقلب أوراقي ذات يوم إذا برقمه على الورقة، فأسرعت أخذت الورقة واتصلت به فقلت: السلام عليكم. فقال: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فقلت: أنت فلان؟ قال: أجل. فقلت هل تذكرني؟ قال طبعا، وكيف أنسى الصوت الذي هداني؟ قال ما شاء الله اهتديت. قال والله منذ ذلك اليوم ما فاتتني ركعة. قال فقلت الله أكبر، يجب أن ألاقيك اليوم. فقال نلتقي العصر. يقول صاحبنا ففي العصر جاءني ضيوف ما استطعت أن أذهب إليه إلا المغرب، طرقت عليه الباب فخرج لي أبوه فقلت يا عم فلان موجود؟ قال فلان توفي رحمه الله. قلت كيف توفي؟ قال توفي اليوم، نام بعد الظهر وقال أيقظوني لصلاة العصر مات. قلت له مستحيل، أنا اليوم كلمته. فقال أنت الذي كلمته اليوم؟ الأب يسأل رجل، قال أنت الذي كلمته اليوم؟ يقول فقلت أجل. قال تعال وقبل رأسك. فقلت لا يا عمي ما يمكن. قال والله قبل رأسك، أنا سمعته اليوم يقول لك كيف أنسى الصوت الذي هداني، أنت الذي كنت السبب، والله منذ أسبوع وهو متغير علينا، تعال أقبل رأسك، أنقذت ابني من النار، أنقذت ابني من النار. الإنسان قد يعصي طوال عمره ثم في آخر حياته تدركه رحمة الله في آخر اللحظات. هذه الرحمة العظيمة لها دور فعال في صلاتك. فقد اتفقنا ألا ندخل الصلاة ونحن مقتنعون فقط بأننا لسنا بسرحانين في الصلاة، بل نزيد على ذلك، بل نستشعر أمور معينة، إذا فعلنا ذلك فسوف يأتي الخشوع ولا شك. واليوم سندخل إلى الصلاة بشعور هو عبارة عن عبادة يحبها الله، وهذا الشعور لا بد أن تدخله في صلاتك. فإن كثيرا من الناس يصلي ولست لديه أي مشاعر، نعم ربما يكون حاضر القلب ويفهم المراد ولكنه لا يحس بشيء أثناء الصلاة، مع أني أعرف أنه لو قابل صديقه العزيز عليه لأحس بمشاعر الفرح، ولو ودعه لأحس بالفراق وشيء من الحزن ربما، ولو ابتعد عن أحبابه ربما يشتاق إليهم. كل هذه مشاعر تتوالد عندنا عندما نقابل أصدقائنا وأحباءنا. أما لو قابل الواحد فينا الله ما يشعر بشيء في الصلاة، لا، هذا لابد أن يتغير. سندخل بعمق جديد الآن. نعم، أنت ستضيف الآن إلى صلاتك هذا البعد الجديد. ما هو؟ إنه ذاك الشعور الرائع، شعور أثناء الصلاة، الشعور بالرحمة، أي أن ترجو رحمة الله وأنت تصلي. أتيتك يا ربي وأنا أرجوك، أرجوك أن ترحمني، أرجوك أن تحبني، أرجوك أن تعفو عني، وظني يا ربي أنك ستقبلني وسترضى عني. تحس أنه سيقربك عنده وسيرفعك بين عباده. هذا يسمى شعور رجاء، شعور رحمة، أن تستشعر قرب الله تعالى منك وقرب رحمته منك. هذا المصلي الذي استحضر الرجاء مرتبته عند الله أعلى من الذي يصلي فقط بحضور القلب أو فقط بالفهم، لأنه يزيد هذا الشعور، وهذه عبادة قلبية، وبالتالي سيحس بلذة أكبر. ألم أقول لكم أننا سندخل في عمق آخر من الخشوع؟ طيب كيف أحس بهذا الشعور؟ هذا سؤال مطروح، كيف أحس بهذا الشعور؟ تحس به إذا عرفت الله، وكلما عرفت الله أكثر زاد رجاؤك في الصلاة أكثر. لن تجد أحدا أرجى لك من الله، الله تعالى أرجى لك حتى من أمك التي تخاف عليك، أمك التي ترعاك ليل نهار، الله عز وجل أرجى لك منها. ومن شدة قرب رجاء الله عز وجل منك فليس عليك سوى أن تظن بالله أي شيء تحبه وهو سيكون لك عند حسن ظنك به. قد تقول لي يعني أي شيء يحبه؟ نعم، أي شيء تحبه. تظن أن الله سيرحمك؟ يرحمك. تظن أن الله سيعتقك من النار؟ يعتقك من النار. تظن أن الله سيدخلك الفردوس الأعلى؟ يدخلك الفردوس الأعلى. لا توجد أي مشكلة، الأمر أبسط مما تتصور. هذا ليس كلامي، هذا كلامه هو سبحانه، هو الذي قال ذلك عن نفسه، وإلا فأنا ما الذي يدريني عن كل هذا؟ استمع إليه سبحانه وهو يقول ذلك في الحديث القدسي الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه. قال الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. انتهى كلامه سبحانه. لكن هذا بشرط سنذكره بعد الفاصل. يا الله يا جارية ودعوة حب على الساقية وتعذب بالصوم أشواقنا ويجمعنا حجر الزاوية. حجر الزاوية يوميا الخامسة بتوقيت السعودية على MBC1. اتفقنا أنك تظن بالله أي ظن حسن وهو سيكون عند ظنك به، لكن بشرط. فما هو هذا الشرط؟ بشرط أن يكون معه عمل. قال تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. عموما إذا دخلت بهذا الشعور فستتغير صلاتك حتما. يقول ابن القيم: والرب تبارك وتعالى ليس له ثأر عند عبده فيتشفى بعقابه. يعني سبحانه ما يريد أن يثأر لنفسه منك. يقول ابن القيم: ولا يزيد ذلك في ملكه مثقال ذرة، ولو غفر لأهل الأرض جميعا ما نقص من ملكه مثقال ذرة. كيف؟ وقد سبقت رحمته غضبه، وهو الذي كتبها على نفسه. قال تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة. إله بهذه الصفات كيف يمكنك ألا ترجو؟ سبحان الله، معقولة سنوات ونحن نقابل الله في الصلاة ولا نستشعر هذه المشاعر، مع أن الله يحب منا أن نرجوه. قال تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. هذه آية في سورة النساء. جرب أن تظن بأنه سبحانه سيرحمك وسيغفر لك وسيرفعك وسيجعلك من أهل الجنة، بل ظن بربك أنه سيسكنك في الفردوس الأعلى، جارك فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبشر فإن الله سيعطيك. هو قال سبحانه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وليس المسألة احتمال، يعني أنه ربما سيستجيب، لا بل يقين تام أنه سيستجيب سبحانه. قال صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. أصلاً إذا فعلت ذلك أعطاك أكثر ما ترجوه وأكثر ما تريده منه، ولكن بشرط أن يكون رجاء وليس أماني. ما الفرق بين الرجاء والأماني؟ الرجاء معه عمل، أما الأماني فهي ظنون بلا عمل. عندما تصلي وأنت تستحضر الرجاء والتوبة وحسن الظن بالله، فأنت في الحقيقة تفرح ربك، وكل واحد منا يحب أن يفرح ربه. وأنا أعلم أنك إذا دخلت في الصلاة تقابل ربك وعرفت أن الله يفرح الآن، فسوف تفرح أنت لفرحه، وهو يفرح بتوبة عبده، فأفرحه سبحانه. فإذا أتيت في الصلاة تائبا ترجو رحمته فسوف يفرح أكثر من فرحك أنت، بل فرحه لا يشابه فرح ولا يشابه فرحك ولا بوجه من الوجوه. والله إن استشعار الرحمة له طعم في الصلاة. أي والله، جرب ذلك. جرب أن تحسن الظن بربك في الصلاة، سيعطيك أكثر ما تتوقعه فقط لأنك ترجوه. ما أحلى رجاء. إذا كانت رحمة الله قد وسعت كل شيء، فكيف لا تسعك أنت؟ وسعت من هو شر منك، قتل 99 نفسا ثم كمل 100 بعابد، ومع هذا وسعته رحمة الله، وأنت ما قتلت أحد. هل قتلت؟ ما قتلت أحد، فكيف لا يرحمك؟ الكون كله من أوله إلى آخره مملوء برحمة الله، كامتلاء البحر بالماء وكامتلاء الجو بالهواء. فقل ما شئت عن رحمة الله، الله فوق ما تقول. وبعد قولك تصور ما شئت عن رحمة الله فإنها فوق ذلك. ويجب أن تأتي بكلمات في السجود ومواطن الدعاء تستجلب هذا الشعور. انكسر مثلا بين يديه وقل: رب اغفر لي، ارحمني، ربي لا تتركني، ربي ليس لي سواك، حتى لو أغلقت بابك دوني فسأظل لك واقفا، لأني أحسن الظن بك أنك ستفتح لي وسترضى عني وستقبلني. إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. والأحسن من هذا أن تدعو بما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا إله إلا أنت، إني قد ظلمت نفسي فاغفر لي ذنوبي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يعجب إلى العبد إذا قال هذه الكلمات، فيقول سبحانه: عبدي عرف أن له ربا يغفر ويعاقب. إي والله يا ربنا، إي والله يا ربنا، عرفنا وليس لنا غيرك ومن لنا سواك. يا أرحم من ترفع له كف، ويا أكرم من يسجد له وجه، يا أرحم الراحمين. إذا كان هذا في الدنيا وهذه الرحمات تنزل في الدنيا، فكيف بالآخرة؟ في الآخرة لنا أمل كبير بالله أن يرى الخلق منه يوم القيامة رحمة لم تخطر لهم على بال، من العفو والصفح والمغفرة والتجاوز والغض عن بعض الهفوات والزلات. إن الخلق فعلا يعقدون آمالا كبيرة على ذلك، وبالطبع عليهم أن يعملوا، يعني هم أيضا يجب أن يعملوا لكي يحصل لهم ذلك، وهذا هو الشرط. فقد قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. بعدها على طول قال: وأنيبوا إلى ربكم، أي ارجعوا إليه. عندها لو كانت ذنوبك بحجم الأرض لغفرها الله تعالى. قبل أن أذكر الحديث أرجوكم تابعوا معي هذا المشهد. يا الله يا هذه الصحراء الكبيرة فيها كميات مهولة من الرمل، اخترنا منها نصف متر فقط، حفرناه قليلا فخرج منه أكثر من 10 أكياس من الرمل. طيب، كيف لو أردنا أن نملأ كل الرمل الذي في هذه الصحراء؟ ما رأيكم؟ يا الله يا الله يا الله. ما رأيكم؟ هل رأيتم كم هذا الرمل من هذه الحفرة؟ الآن استمع إلى كلام أرحم الراحمين في الحديث القدسي، إذ يقول: يا ابن آدم، لو أنك أتيتني بقراب الأرض خطايا. قراب الأرض أي ما يقارب ملء الأرض. قال: بقراب الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. إذا استشعرت رحمة الله، هذا الإله الذي تقابله في الصلاة، إذا استشعرت ذلك الآن عندما تصلي الصلاة القادمة، فسوف تحب مقابلته، ويأتيك طعم آخر يختلف عن طعم الصلاة التي بلا استشعار للرحمة. سنلتقي إن شاء الله في حلقة قادمة، أرجوكم تابعونا. يا الله يا الله، رحمة بنا سنت عمود الدين والعروة المتينة، وودعت في الصلوات حياة الروح وأسباب السكينة، نخشع ونتلذذ ونطلب ما نريد. لبيك يا قرب من الحبل الوريد، لبيك يا قرب من الحبل الوريد.